حديث آخر صحيح: فينادي مناد من السماء إذا وضع في القبر وأجاب: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره. وهنا كرامة أخرى: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: هذا العبد ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح. فيقول هذا العبد: ربي أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، اشتياقا للقاء ربه، وفرحا بالفوز بجنته ودار كرامته.